بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وربما قرأ وهذا الأغلب سورة بكاملها في كل ركعة، ثبت في الباطناء أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا آيات من السور، قرأ في سورة الفجر لما أحس عيسى بن الكفر قال من أنصار إلى الله، قال حضرنا وأصال الله أن النبيات يشتك المسلمون، أو قولوا أمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخرها. وكذا في قوله قد قرأ في المقعد الثانية بقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ثم بعد ذلك رفع يديه ليركع، يركع رافعا يديه، يرفع أثناء الركوع أو في أولها نفس الطريقة التي رفع أول مرة، يجعل كما ذكرنا أصابع أصابع الإبهام يعني إلى وصول إليه، وصول إليه، ويجعل كفه محاذي لكبه، ثم يركع يمكن يده من ركبته، يقبض على ركبته ويجافي على ركبته، يجافي ما يحبش كده، يجعل يجافي يعني فقط على جنبه ويغسل ظهره كي يصور رأسه ولا يقمعه كده، يعني يكون مستوي ويستقر كل العظم في موضعه واللي فقار في موضعه، وهذا معنى قال في البركة حتى تطمئن راكعا. قلنا دي بيبقى قابل بها على ركبته، ثم يقول سبحان ربي العظيم مرات، حاضر عشر تسبيحات في الأغلب، وكان يقول أيضا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وربما قال اللهم لك ركعت وبك أنا أسلمت، خشع سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين، ربما قال سبحانه القدوس الملائكة. ويظهر الله تعالى وأعلم أنه يجب أن يجمع هذه خصوصا في صلاة الليل أو الطويلة، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه أيضا يقول سمع الله لمن حمده أو قال ولك الحمد. والأظهر أنه يرجع يديه على صدره لأنه قيام في الصلاة، وقد كان إذا قام في الصلاة قبض يده اليمنى على اليسرى، يمكن أن يفصل سلوكا مثل عموما في الأول قيام أو في الثاني، ممكن يبقى كده ممكن يبقى كده، لكن على اليد يجوز الصلاة، كونه يعملها كده خلاف السنة، كونه يعملها كده طبعا ده مش فرق أصلا، ده ليس أمره برضه على الناحية اليسرى ليس مشروعا على الصدر. سبحان الله الحمد ربنا ولك الحمد في السماوات والأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شئت بعد، وربما زاد أهل السماء والمجد يقول حق وقال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع بالجد منك. وسمع رجلا يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فقال لقد رأيت بضعة عشر ملكا يمتثلونها أيهم يتوبها أولا. ثم بعد ذلك يسجد صلى الله عليه وسلم، يمكن أن يضع يديه قبل ركبتيه أو يضع يديه ركبتيه قبل يديه، والظاهر أن كلاهما سنة والأحاديث وردت بهذا وذلك، النهي عن أن ينزل كما ينزل البعيد هو ينزل بشدة وعنف، والفرق بعيدا بين يديه وركبتيه، لكن إذا نزل فنزل ركبتيه إلى قريب من يديه، وإذا نزل من يديه نزل أيضا قريب من ركبتيه. ثم يسجد التكبير يكون أثناء النزول حين يروي سبيلا، ليس ومن يكبر الله يعني لو سمع لو كبر واقف ايضا عز وجل الظاهر أنه يكبر حين أهلي سلك، ولا يؤخر أيضا التكبير إلى ما بعد نسل، ولكن يقول أثناء الوجود، ثم يسجد بين كفيه هو بيزل بين كفيه أصابعه مطبوعة في اتجاه القبلة ورأسه بين كفيه يمكن جبهته على الأرض يمكن جبهته على الأرض وأنفه ويسجد على سبع أعضاء. لازم كل السبع أعضاء الجبهة والأنف اليدين الركبتين القدمين القدمين على بطون الأصابع متجهة الأصابع إلى القبلة رجلي أصابع رجلي اتجاه القبلة الأشنين كده السنة لا تقول متجهة الأصابع إلى القبلة رجلي رجلي أثناء السنة إن عجز لا يكلف نفسه ساعة بس لازم تكون الرجلين على الأرض. أي في ناس بترفع رجليها أحيانا كده طول السجود لو هي مرفوعة طول السجود رجل واحدة مستندة باطنة ممكن توصلها باطنة كده الموضوع ده بيستردى أو لما تعرفش رجله في الأرض بعض الناس يحطوا الرجلين على بعض لازم الرجلين كل رجل متبقى وإن كان لو الرجلين على بعض بس وصلوا الأرض يبقى سرد على سبع أعضاء. يقول في السجود سبحان ربي الأعلى مرات أيضا ويقول سبحان الله وغفر الحمد لله اللهم اغفر لي سبحان الله القدوس الملائكة الروح واللهم لك سلكت وبك آمنت عليك توكلت سر الوجه الذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره وتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يقول يدعو بما شاء والأفضل يدعو بما أراد من آيات الأنبياء وآيات الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يرفع رأسه مكبرا أيضا يجلس الجلسة بين السجدتين يضع مرفقه على فخذه على أعلى الفخذ كذا يلقي أصابع يده اليسرى ركبته اليسرى. وبالنسبة إليه اليمنى الأظهر عندي أنه بعد كلام ابن القيم رحمه الله أنه لم يحفظ على النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجلسة إلا أنه يقبض ثنتين ويخلق حلقة ويشير بإصبعه يخلقها يدعو بها. هذا الدعاء كما إذا قعد في الصلاة قبض ثنتين وخلق حلقة ويشير بإصبعه ثم يدعو بها ويقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وأحيانا أقول واذكرني وأقول رب اغفر لي رب اغفر لي ويكمل ذلك. ثم يسجد السجدة الثانية بالنسبة للجلوس يجلس مفترشا مفترشا يعني يقعد على الرجل اليسرى على المقعدة على الرجل اليسرى والرجل اليمنى ينصب القدم ويتجه أصابع رجليه إلى القبلة هذا جلسة تسمى الافتراش. ثم طبعا في خطأ كبير جدا بيقع من تجربة الناس عند بعض الصعوبة يقول يعني يكتب على يعمل كده يصلي كده وده مش جلوس مشروع لا بد ان يلعب مقعدته على الارض جلوس على الكرسي اهون من هو يجلس يريد بالصف جلوس على الكرسي اما لو عجز يبقى يقعد على المقعده ويضرب رجله ولو رفع ولو رفع يوزيه ذلك ايضا لكن السنه الافتراش كما ذكرت قالت العجز دي بس انا ببدا ان الجلسه دي ممكن مركبات لا بد ان يضع مقعده ورفعت له على أيضا ثم يسجد السجدة الثانية مثل الأولى نفس الطريقة ثم يرفع. أحيانا يجلس جلسة الاستراحة أو يسمى الاستراحة العامية يجلس هذه الجلسة قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الرابعة. كان إذا كان في وتر من صلاته لا لن يستوي طائمك حتى يطمئن جالسين. يعني بيجلس جلسة ثم يقوم. يقوم أيضا على رجليه معتمدا على الأرض. الاعتماد ده ممكن يكون على اليد المقبوضة أو مبسوطة. ويمكن أن يقوم أيضا على صدور قدميه. ممكن أن يقوم على ركبتين يرفع الكفين كلاهما أيضا يجلس التشهد الأوسط مفترشا كما بينا الافتراش ويجلس التشهد الأخير متوركا. التشهد الأخير قدمه هو اليمنى ويجعل قدمه اليسرى بين فخذ اليمنى وبين الساقين ويبدو ان هذه من لا يستطيع ان ينصب رجله وهي هيئه يمكن ان يفعلها احيانا اذا كانت يستريح الخير ويقبض اصابعه كما ذكرنا ويقرا التشهد. التشهد الاوسط يقول التحيات لله الصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. ولو قال السلام على النبي فذلك مجزئ عليه يجزئ ان يقول هذا وذلك لان الصحابه علموا التابعين سيره السلام عليك ايها النبي حتى بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا التشهد ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اذا كان في التشهد الاوسط صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام وشرك. واذا كان في التشهد الاخير تعود من الاربع اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنه المحيا والممات يشبه فكرة المسيح ويمكن أن يزيد وأعوذ بك من المأثم والمرة ثم يدعو بما شاء وما تيسر. ورد أفضل وعلم أبو بكر أن يقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة بعلمك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده حتى يرى من هنا ويتصدق. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. ربما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ربما قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل ذلك ورد في أحاديث صحيحة وإن كان أكثرها وأصحها إسنادا. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يرزق كل ذلك. إذا سلم تسليمة واحدة تولد تلقاء وجهه. نظر في التشهد يكون لا يجاوز بشر بصره بصره بشر. يعني هو المجيب. وصاد سرعة. وصاد سرعة كان المجيب. ما هيش طبعا مصطلح لكن قريب من ذلك يكون بصره قريب منه. بالنسبة للنظر في أثناء القيام ذكرنا قبل أنه يكون موضع سجوده ويمكن أن يكون في اتجاه القبلة. أثناء الركوع يا شيخ نظر لم يرد حديث ينص على موضع النظر في الركوع ولكن كونه لا يصور رأسه ولا يمنعه يدل على أنه ينظر في موضع النظر. تشاهد فلوس تشاهد يا شيخ تشاهد الرسول.